يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الآية الكريمة سبق الكلام على تفسير شيء منها مما ذكره الشيخ رحمه الله، وقد وقف التعليق على ما ذكره الشيخ عند كلامه رحمه الله على قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى آخر الآية. وهذه الآية فيها الأمر بالأكل والشرب، وهو أمر إباحة، يعني يباح لكم أن تأكلوا وأن تشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو بياض الفجر، بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. وقول سبحانه من الفجر هذا بيان للخيط الأبيض، ولم يذكر بيانا للخيط الأسود لأنه واضح من السياق. فالمعنى أن الخيط الأبيض من الفجر، فهو ظهوره دليل على طلوع الفجر الذي هو حد لوجوب الإمساك في الصيام، وغاية للأكل والشرب والجماع. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله فوائد من هذه الآية، منها أنه لو أكل ونحوه يعني من مفسدات الصيام شاكا في طلوع الفجر فإن صيامه صحيح، لأن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين، والشاك لم يتبين له طلوع الفجر، والأصل كما يقول الفقهاء هو بقاء الليل. وذكر الشيخ أيضا فيه دليلا أن فيه دليلا على استحباب السحور للأمر به، لأنه قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين، فاستمرار الأكل والشرب والرخصة فيه إلى طلوع الفجر فيه دلالة على مشروعية السحور. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب، لأن الرخصة في ما يمنع منه الصائم ومن ذلك الجماع إلى طلوع الفجر يلزم منها أنه قد يجامع قبيل طلوع الفجر فيطلع عليه الفجر وهو جنب فيغتسل بعد طلوعه، وهذا جائز بدلالة لازم الآية كما أشار الشيخ، وبدلالة السنة أيضا، فقد وردت أحاديث صحيحة دالة على جواز ذلك. ثم ذكر الله عز وجل النهي عن المباشرة حال الاعتكاف في المساجد، وقد ذكر الشيخ رحمه الله مناسبة لذكرها أو لذكر هذا الحكم، وهو أن الله عز وجل أباح الوطء في ليالي الصيام، لكن إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست عامة لكل الصائمين، فإن من كان من الصائمين معتكفا فإنه ليس له أن يجامع لا ليلا ولا نهارا، لأن الاعتكاف يمنع من الجماع. ولهذا قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، من فوائدها كما ذكر الشيخ الدلالة على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. أيضا من فوائدها أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لأن المعتكف ممنوع من المباشرة خارج المسجد، حتى لو خرج لحاجة في بيته مثلا هو ممنوع من المباشرة. إذن ذكر المساجد بيان لأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، ولهذا قال الفقهاء إن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، ولا يختص بالمساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، بدلالة الآية فقول المساجد، هذه تشمل للجنس تشمل جميع المساجد. ثم قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. والحدود في القرآن كما أشار الشيخ رحمه الله، فأصل الحد حد الشيء هو ما ميزه، والمعنى هنا المحارم التي ميزها الله عز وجل من الحلال المطلق. والحدود كما تطلق على المحرمات تطلق على الواجبات. هنا قال سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها، والنهي عن القربان يدل على أن المراد هنا أي المعنيين، الواجبات أو المحرمات؟ المحرمات. وفي هذا دليل على قاعدة سد الذرائع كما أشار الشيخ رحمه الله، فإنه لم يقل فلا تنتهكوها وإنما قال فلا تقربوها. وقاعدة سد الذرائع الموصلة إلى المحرم قاعدة معتبرة شرعا، بل قال بعض أهل العلم إنها ربع الدين. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من فوائد هذا الجزء من الآية أن العلم سبب للتقوى، الله عز وجل ذكر أنه يبين آياته للناس وهذا هو العلم، ثم قال لعلهم يتقون، فالعلم سبب من أسباب التقوى. نعم أحسن الله إليكم شيخ. ثم قال جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم، أضافه إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيها أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع. وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية تضمنت قاعدة عظيمة من قواعد فقه المعاملات، ومعلوم أن المتقرر عند الفقهاء أن الأصل في المعاملات هو الحل بخلاف العبادات، فالعبادات الأصل فيها هو الحظر، فلا يشرع من العبادات إلا ما جاء الشرع بشرعيته، وأما المعاملات فالأصل فيها الحل، وبناء على ذلك لا يحكم بتحريم معاملة من المعاملات إلا بدليل من الشرع. ولهذا جاءت أكثر النصوص في أبواب المعاملات تضبط جانب الحرام، لأن جانب الحل هو الأصل، كما أن بعضا منها يضع قواعد عامة تضبط الحرام. من أعم تلك القواعد قاعدة تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وهذه القاعدة هي التي دلت عليها هذه الآية الكريمة. وثمة قواعد تتفرع من هذه القاعدة وترجع إليها، تضبط بها أصول المحرمات في المعاملات، منها قاعدة تحريم الربا، وقاعدة تحريم الجهالة والغرر، وقاعدة تحريم التغرير والخداع والغش ونحوها. فهذه القواعد كلها ترجع إلى قاعدة أكل أموال الناس بالباطل، فالربا والتغرير والخداع والغش في المعاملات والغرر والجهالة كلها من أكل أموال الناس بالباطل. يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الشيخ رحمه الله أشار إلى ملحظ في هذه الآية، وهو أن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم، فأضاف الأموال إلى المخاطبين المنهيين، مع أن المراد أنهم يأكلون أموال غيرهم. وذكر الشيخ رحمه الله لهذه الإضافة مغزى، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله. فالمسلم أخو المسلم، ومال أخيك هو مالك، واعتداؤك على مال أخيك كاعتدائك على مالك، كما قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم. قال العلماء المراد يقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم يلمز بعضكم بعضا، لأنكم أمة واحدة، فلمز الواحد منكم أخاه أو قتله أخاه أو اعتدائه على مال أخيه هو اعتداء على نفسه. ولهذا قال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الشيخ رحمه الله ذكر مغزى آخر أيضا، وهو أن كون الشخص يعتدي على أموال الآخرين يجرئ الآخرين على أن يعتدوا على ماله، لأن الاعتداء على الأموال إذا انتشر في المجتمع تجرأ ضعاف النفوس على أخذ الأموال فيصيب الآخذ مثل ما أصابه هو من مال أخيه المسلم. قوله سبحانه وتدلو بها إلى الحكام، أصل الإدلاء في اللغة يقولون هو إرسال الرجل الدلو سببا في بئر، سبب يعني سبب لجذب الماء من البئر. فقيل للمحتج بدعواه أدلى بحجته، لأن هذا الإدلاء سبب في تحصيله لما يرى أنه أو يدعي أنه حق له من هذه الناحية. قال سبحانه وتدلو بها إلى الحكام. الشيخ رحمه الله ذكر في تفسير هذه الآية أن المراد الإدلاء بالحجج الباطلة إلى الحكام يعني القضاة لغرض الاستيلاء على أموال الناس بغير حق. فإذا حكم القاضي بناء على حجة باطلة أدليت إليه، وقد يكون ظاهرها بالنسبة له صحة بالنسبة للقاضي، فإن ذلك لا يحل حراما. ولهذا قال العلماء إن حكم الحاكم لا يحل حراما. بعض الناس يخاصم فيما ليس له فيه حق ثم يقول حكم لي الشرع، ويظن أنه بذلك ارتفع عنه الإثم، وهذا اعتقاد غير صحيح، وقد بين بطلانه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحكام وهو الذي يوحى إليه، فثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فليعلم أنها جمرة من نار فليأخذها أو ليدعها. وهذا يبين أن حكم الحاكم وإن كان في المرتبة العالية لا يحل حراما، لأن الحاكم يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وقد يكون صاحب الحق لم يشهد على حقه، والمبطل استغل عدم وجود البينة فيحكم للمبطل، وهذا لا يحل لذلك المبطل ما هو حرام عليه في واقع الأمر. هذا ما ذكره الشيخ في تفسير قوله وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعض المفسرين ذكروا معنى آخر

هذا السؤال جاء من بعض الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، والشيخ رحمه الله ذكر مضمون السؤال فقال إن السؤال عن فائدتها وحكمتها، ثم قال أو عن ذاتها، وهذا في الواقع هو إشارة إلى قولين للمفسرين، فبعضهم ذكر أن السؤال كان عن الحكمة، وبعضهم ذكر أن السؤال كان عن ذات الهلال. وبناء على التفسير الثاني فإن الجواب جاء في بيان الحكمة، ولهذا قال بعضهم إن هذا يسمى عند البلاغيين أسلوب الحكيم، بمعنى أنهم سألوا عن الذات فأجيبوا بما هو أنفع لهم وهو بيان الحكمة. لكن الأرجح والذي دلت عليه الآثار كما يعرفه من اطلع على تفسير ابن جرير رحمه الله والآثار التي ذكرها في تفسير هذه الآية وفي بيان السؤال تدل على أن السؤال كان عن الحكمة وليس عن الذات، كما أن هذا هو الأصل، فالأصل أن الجواب يكون مطابقا للسؤال، وبناء على ذلك فالمترجح هو أن السؤال كان عن الحكمة وقد جاء الجواب في بيان الحكمة من الأهلة. قال الله عز وجل في بيان الحكمة من الأهلة: هي مواقيت للناس والحج. والشيخ رحمه الله بيّن أن قول مواقيت للناس عام في جميع الأمور، سواء في الديون وأمور الدنيا وأمور الدين والعبادات والمعاملات وآجال الديون والعدد، عدد النساء وإلى آخره، فكل ذلك داخل في قوله مواقيت للناس. وأفرد الله الحج وهو داخل في العموم لمعنى أشار الشيخ إلى ذلك، قال: ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة قال والحج. فمعناه أن الحاجة إلى التنصيص عليه أمس من غيره. وذكر بعض أهل العلم أن من مغزى ذلك أيضا إبطال عادة النسيء التي كانت من عادة المشركين، فقال: قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا الجزء من الآية نستفيد منه فائدة، وهي أن الميقات الهلالي، طبعا التوقيت الهلالي هو التوقيت الهجري، فالتوقيت الهجري يقوم على الأهلة، هذا التوقيت هو ميقات الأمم كلها الذي وضعه الله للناس، قل هي مواقيت للناس والحج، فهذا هو الميقات العالمي والذي ينبغي أن يأخذ به الناس كلهم، والله عز وجل أعلم بما يصلح خلقه، فجعل هذا الميقات الهلالي ميقاتا للناس، قل هي مواقيت للناس والحج. ومن مميزات هذا التوقيت كما ذكر الشيخ رحمه الله أن فيه من السهولة ما ليس في غيره، فهو يعتمد على أمور حسية، وفروقات الشهور فيه تعتمد على رؤية هلال وهو أمر محسوس، بخلاف التوقيت الشمسي أو غيره فهذا يعتمد على أمور ربما لا يظهر فرق بين ما نقص من شهر أو زيد منه، ليس هناك أمر ظاهر محسوس يبنى عليه النقص أو الزيادة، إضافة إلى أن هذا النقص أو ذلك الزيادة أو تلك الزيادة لا يعلمها كثير من الناس. فهذا كما أنه توقيت جعله الله للناس فهو فيه من السهولة عليهم والضبط ما ليس في غيره من المواقيت. ثم قال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. الشيخ رحمه الله أشار إلى سبب النزول، وقد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قالت: نزلت هذه الآية فينا كما في الصحيحين، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزل قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وهذا الجزء من الآية يفيد فائدة، وهي أن ما ليس قربة لا يصير قربة بنية التقرب، لأن القربة حتى تكون قربة لا بد فيها مع النية الصالحة من الموافقة للشرع. فهؤلاء كانوا يتعبدون ويتدينون بهذا الأمر، لكن لما كان لم يشرعه الله لم يكن من البر، فليس كافيا في البر نية التقرب أو اعتقاد التقرب إذا لم يوجد دليل من الشرع يدل على أن هذا الفعل قربة. قول سبحانه: ولكن البر من اتقى، هذا بيان لما سبقت الإشارة إليه سابقا عند قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآيات، وقد سبق تفسيرها. وقد ذكرت قول مجاهد رحمه الله في هذه الآية في كلامه عليها، قال: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله. وهنا قال: ولكن البر من اتقى، وأصل التقوى هي تقوى القلوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن فالتقوى هي تقوى القلوب، ولكن البر من اتقى، كما أن تقوى الجوارح أيضا داخلة في التقوى، لكن هي في الأصل تقوى القلوب قبل تقوى الجوارح، وإن كان كلا الأمرين داخل في التقوى. يلحظ أن لفظ القرآن جاء بقوله: ولكن البر من اتقى. البر معنى، وقوله من اتقى هذا كما يقولون جثة، يعني شخص، فهو خبر عن شخص، البر خبر عن معنى. فلماذا جاء الخبر عن المعنى بالجثة أو بالشخص؟ قال بعض أهل العلم: إن المراد في قوله ولكن البر، المراد بالمصدر اسم الفاعل، فيكون المراد ولكن البار من اتقى، وبهذا يتطابق الأمران. وقال بعضهم على تقدير محذوف ولكن البر بر من اتقى، وقال بعضهم إن هذا مبالغة كقولهم فلان عدل رضا، ففلان شخص جثة وعدل رضا معنى، لكن إذا أريد المبالغة في وصفه بالعدالة ما يقال عادل، يقال فلان عدل رضا. فهذه أوجه ثلاثة قيلت في هذا أو هذه المسألة. الشيخ رحمه الله ذكر أن قوله سبحانه وأتوا البيوت من أبوابها فيه إشارة، طبعا المعنى المراد هو ما دل عليه سبب النزول، من أن المراد إتيان الأبواب الحسية، من إتيان البيوت الحسية من أبوابها ضد ما كانوا عليه من التعبد بالإتيان من ظهورها. لكن الشيخ يقول إن فيه إشارة إلى أن كل أمر من الأمور ينبغي أن يؤتى من بابه، وهذه فائدة، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بابه بالحكمة والموعظة الحسنة، المتعلم والمعلم يأتي الأمر من بابه، فمن أتى الشيء من بابه حصل له مراده وحصل له الخير، ومن لم يأته من بابه انعكست عليه الأمور ولم يحظ بطائل. فهذا مما يعني يستفاد من الآية إشارة لا أصالة في المعنى الذي وردت عليه الآية كما أشرت. ثم قال الله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل، وفي هذا بيان أن تقوى الله عز وجل التي هي الأصل وهي حقيقة البر هي سبب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه. وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموال، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما عارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق من ظلم. أحسن الله عليكم. أي فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. في هذه الآية الكريمة قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أمر الله عز وجل بالقتال في سبيله. الشيخ رحمه الله أفادنا أن قوله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله، وهكذا في القرآن دائما يذكر القتال في سبيل الله، يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى وجوب الإخلاص في الجهاد لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لأن هذا الأمر يدخله ما يدخله من نوازع النفس وأهوائها وحب الانتقام والشهوة وغيرها، فيحتاج المجاهد إلى الإخلاص، وهذا من دلالات قوله في سبيل الله. الدلالة الثانية أن قوله في سبيل الله يعني موافقا لشرع الله، فهو في سبيل الله يعني موافقا لشرع الله. وهذا أشار إليه الشيخ بقوله: ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين، فإن من دلالات قوله في سبيل الله يعني أن يكون هذا القتال موافقا لشرع الله. ومن القتال غير الموافق للشرع القتال في فتنة بين المسلمين، يكون المشروع الكف عنها، ويدخل في ذلك كل قتال غير مشروع لفقد شرط من شروطه المعتبرة شرعا، فهو قتال ليس في سبيل الله بهذا المعنى، يعني ليس موافقا لشرع الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. قوله الذين يقاتلونكم قد يفهم منه أن القتال إنما يكون لمن قاتلنا، وأما من لم يقاتلنا فلا نبتدئه بالقتال، وهذا الفهم غير صحيح، إلا على قول بأن هذه الآية منسوخة، وهو أحد الأقوال في المسألة. وبيان ذلك أن ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر في هذا المعنى، طبعا قبل أن أذكر ما ذكره ابن جرير رحمه الله أقرر أن الفقهاء متفقون على أن الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب، فالجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب، وكلاهما جهاد مشروع. وكتب الفقه وكتب العلماء طافحة بذكر هذين النوعين. وقد دل على جهاد الطلب، وهو الذي ينكره بعض الناس اليوم، دل عليه ظاهر القرآن والسنة. من القرآن ما يأتينا في قوله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وسيأتي أن المراد بالفتنة كما فسر السلف الشرك والكفر، ويكون الدين لله، يكون دين الله ظاهرا على سائر الأديان. ومن ذلك قوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والحديث معروف. فهذه الأدلة تدل على مشروعية جهاد الطلب، كما أن جهاد الدفع أيضا مشروع. وبناء على ذلك فإن ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر في معنى هذه الآية تفسيرين، يضاف إليهما تفسير ثالث ذكره ابن كثير وغيره. الأول أن المراد قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بالفعل، وكفوا عمن لم يقاتلوكم. قال: وهذا كان في أول الإسلام، يعني معناه أنه منسوخ في بداية الإسلام وضعف المسلمين، وقال إن هذا نسخ ببراءة: وقاتلوا المسلمين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. القول الثاني هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله ماذا ذكر؟ نعم يا أخوان، ما سمعنا تو كلامه. الشيخ ماذا ذكر في توجيه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؟ ما انتبهنا مع القراءة. قال الشيخ رحمه الله: الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. إذن على هذا القول، قول سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني الذين من شأنهم أن يقاتلوكم وهم الرجال، وعلى هذا يخرج الشيوخ والنساء والأطفال، فهؤلاء لا يقاتلون، وعلى هذا فلا نسخ، والحكم الآية باق، لأنه لا يجوز في الحرب قتل النساء والشيوخ والأطفال من حيث الأصل. وهذا المعنى أو هذا التفسير جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصوبه ابن جرير في تفسيره، وقال إن الأصل عدم النسخ رادا للقول الأول بعد أن حكاه. ابن كثير رحمه الله ذكر معنى ثالثا يمكن جعله قولا ثالثا، وهو أن ذكر قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال الشيخ قال ابن كثير: هذا تهييج للمسلمين على قتالهم، بمعنى يعني قاتلوهم كما أنهم هم يقاتلونكم، فيكون المعنى تهييج المسلمين على قتالهم لأنهم يقاتلون المسلمين. والثاني الذي مشى عليه الشيخ رحمه الله كما ذكرت صوبه ابن جرير واختاره الشيخ الشنقيطي في تفسيره وغيرهم من المحققين، والمؤلف الشيخ ابن سعدي رحمه الله اقتصر على ذكره هنا ولم يذكر قولا سواه. وينبني على ما تقدم معنى الاعتداء، فبناء على القول الذي ترجح يكون الاعتداء قتل من لا يجوز قتله من النساء والشيوخ والصبيان، أو قتل المعاهدين أو من بيننا وبينهم عهد أو ذمة، أو من عصمت دماؤهم شرعا، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهم، إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقول ثقفتموهم أي وجدتموهم كما ذكر الشيخ، والشيخ قال هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة، يعني قتال دفع وقتال طلب كما تقدم بيانه. ثم استثنى الله عز وجل من هذا العموم القتال عند المسجد الحرام، فالقتال عند المسجد الحرام لا يكون إلا قتال دفع، وهذا من أدلة مشروعية قتال الطلب، لأنه لو كان القتال لا يكون إلا دفعا لم يكن لتخصيص المسجد الحرام مزية، أظن ظاهر، لأنه قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله قوله سبحانه واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، يعني اخرجوهم من المكان الذي اخرجوكم منه، فاذا احتلوا دياركم فجاهدوهم حتى تخرجوهم من البلد الذي احتلوه واخرجوكم منه. وقوله سبحانه والفتنة أشد من القتل، ذكر بعض المفسرين أن المراد ما هم فيه من الشرك بالله والكفر أعظم من إزهاق نفوسهم الذي عيروكم به، فهم يعيرونكم بأنكم أزهقتم نفوسهم، وما هم فيه من الشرك بالله وهو المراد بالفتنة أعظم من القتل. وجاء عن مجاهد معنى آخر قال رحمه الله: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل. فيكون المراد بالفتنة هي فتنة المؤمنين وصدهم عن دينهم أشد على المؤمنين من أن يقتلوا متمسكين بدينهم، لأن الفتنة يدوم ضررها والقتل مرة واحدة، والفتنة تقطع عن خير الآخرة، والقتل يقطع عن نعيم الدنيا. فالفتنة على المؤمن وهي الفتنة في دينه أشد عليه من أن يقتل صابرا محتسبا متمسكا بدينه، والفتنة أشد من القتل. وكما ذكرت أن قوله سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه بيان لخصوصية للمسجد الحرام، وهو أنه لا يجوز أن يبدأوا بالقتال إلا إذا قاتلوا هم، فإنهم يقاتلون قتال دفع لمال المسجد الحرام من الحرمة. وقوله كذلك جزاء الكافرين، يعني كما قررنا القتل جزاء على من قاتلكم فجزاء الكافرين هو القتل، وهذا يتضمن تهديدا لأولئك الكفار. ثم ذكر الله عز وجل الحكمة في مشروعية القتال، وقبل ذلك قول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، المراد تابوا وأسلموا وتركوا القتال، وليس المراد مجرد ترك القتال. والذي يدل على ذلك قوله فإن الله غفور رحيم، والمغفرة والرحمة إنما تكون لمن تاب من الشرك، فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المراد بقوله فإن انتهوا يعني عن القتال وعن الشرك بأن أسلموا وتركوا القتال فإن الله عز وجل يغفر لهم ويرحمهم. ثم بين الله عز وجل الحكمة العظيمة في مشروعية القتال، فالقتال لم يشرع لإزهاق نفوس الكفار وإسالة دمائهم، وإنما شرع لحكمة عظيمة ومصلحة باهرة هي مصلحة لعموم الخلق مسلمهم وكافرهم. فإن حاجة الكفار إلى الدخول في الدين والالتزام بأحكامه أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وما يتلذذون به من لذائذ الدنيا وما يعيشونه في حياتهم. ولهذا قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة جاء عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وغيرهم أنهم فسروها بالشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، فيظهر دين الله عز وجل على سائر الأديان، كما قال جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا دليل ظهور الدين بدفع أولئك الكفار الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال سبحانه: وقاتلوهم فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني إذا انتهوا عن الشرك وعن قتالكم في المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، ليس عليهم منكم اعتداء إلا من كان ظالما منهم، فمن كان ظالما منهم فإنه يستحق العقوبة بقدر ظلمه. ويلحظ أن الآية جاء التعبير فيها بقوله: فلا عدوان إلا على الظالمين، فسمى جزاء العدوان عدوانا، وهذا كقوله سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإلا فهو بحق وليس في الواقع، ليس في حقيقته عدوان، لكن هذا كما يقول العلماء من باب المشاكلة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.